ألو. نعم. السلام عليكم. معك فضيلة الشيخ محمد. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. لو سمحت فضيلتك، رجل كتب كل ما يملك لورثته الغير شرعيين وحرم زوجته وورثته الشرعيين، وعند وفاته كان هناك مبلغ من المال فأخذته زوجته، فهل يجوز لها ذلك مع علم أن هذا المال لا يساوي شيء بالنسبة لحصتها؟ الرجل إذا كان قد وهب ماله في مرض موته فإنه لا ينفذ مما وهب إلا مقدار ثلث ماله. نعم. فإذا قدرنا أن شخصا عنده 3000 ووهبها في مرض موته المخوف، نعم، لشخص أو لأشخاص، فإنه لا ينفذ إلا 1000 فقط. نعم. وتبقى 2000 للورثة. نعم. وأما إذا كان ذلك في صحته ووهب ماله لأحد فإن الهبة تنفذ كلها. نعم. وليس للمرأة ولا لغيرها من الورثة أن يأخذوا من ماله شيئا إذا حدث له مال بعد ذلك. نعم. فلينتظرون حتى يتوفى ثم يقتسمون ما عنده من المال. نعم. طيب. وعجب لهذه المرأة التي أخذت من مال زوجها. نعم. كيف تأخذ ما ليس لها؟ أليس من الممكن أن تموت هي قبل الزوج؟ الله المستعان. ربما يكون الزوج الآن في مرض شديد ومخوف، ثم يأتيها هي الموت بغتة، سكتة قلبية أو حادث أو ما أشبه ذلك. نعم. هي فلا يحل لها أن تأخذ من ماله شيئا، وإذا أخذت من ماله شيئا فإنه إن مات قبلها ترد ما أخذت في التركة، ويقسم على الورثة على حسب ما فرض الله عز وجل. نعم. طب وهل يجوز الهبة للورثة، يعني لأحد من الورثة والرجل في صحته؟ إذا كانوا أولاده فإنه لا يجوز أن يهب لأحد دون أحد. نعم. لو كان عنده 3 أولاد فإنه لا يجوز أن يعطي واحدا من 3 ويجعل الآخرين. نعم. وإذا كانوا غير أولاده فلا بأس أن يفضل بعضهم على بعض، لكن إن خاف قطيعة الرحم بذلك وأن بعضهم يكون في نفسه شيء فإنه لا يفضل بعضهم على بعض، وإن فضل بعضهم على بعض فليكن سرا. نعم. أما الأولاد فيجب أن يعدل بينهم على كل حال. نعم.